وعلى ذريته وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، رمضان بين المنحة والاختبار، هذا هو عنوان خطبتي معكم في هذه الدقائق المعدودة. ها هو ثلث الشهر الكريم قد أوشك على الانتهاء، وهذا هو قول الله تعالى: أياما معدودات. ثلث الشهر الكريم أوشك على الانتهاء، رمضان بين المنحة والاختبار. منحة سنوية يمتن الله سبحانه وتعالى بها على من يشاء من عباده، لكني ابتداء أذكرك ببعض فضائل هذا الشهر الكريم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. تدري كيف يشفعان للعبد يوم القيامة؟ الأنبياء يقفون فيقولون: نفسي نفسي. والصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. كل الناس يومها لا يهمه إلا نفسه، والصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يشفعان في يوم تدنو فيه الشمس من الرؤوس بمقدار ميل، فمن الناس من يصل العرق إلى وسطه، ومنهم من يصل إلى عنقه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. في هذا اليوم الذي يتخلى كل الناس عنك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يأتي الصيام فيقول: يا رب، منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار، شفرني فيه. ويأتي القرآن فيقول: يا رب، منعته النوم بالليل وتلاني، شفرني فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيشفعان. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الجليل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. ما هذا العمل الذي اختص الله تعالى نفسه به وتكفل بأجره وثوابه؟ كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. والصوم جنة، أي حماية ووقاية، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. ثم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا يحتاج إلى قسم ولا إلى تأكيد كلام، فيقول: والذي نفس محمد بيده، على ماذا تقسم يا رسول الله؟ إنه لأمر جلل كبير خطير عظيم. قال: والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم عند الله تعالى أطيب من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله تعالى فرح بصومه. بل صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما المنبر، وعلى درجاته قال: آمين آمين آمين. فلما انتهى ونزل قال له الصحابة: يا رسول الله، صنعت شيئا لم تصنعه قبل ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال لي: يا محمد، رغم أنت في امرئ أو بعد، انظر إلى أمين السماء وهو يدعو على إنسان، وانظر إلى أمين الأرض وهو يؤمن على العالمين، بل جلس في وسط الصحابة يوما وقال لهم: خاب وخسر، خاب وخسر، خاب وخسر. فقالوا: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك رمضان ولم يغفر له. رمضان بين المنحة والاختبار، إنها منحة من الله سبحانه وتعالى حتى نرجع إليه، حتى نتوب ونؤول إليه سبحانه وتعالى. وأنا سأسرد لك بعض الأحاديث في التوبة، لكني آخذ عليك عهدا ابتداء أن هذه الأحاديث لا تفتح باب الجرأة على الله تعالى، إنما تفتح باب الرجاء في الله والخوف منه جل في علاه والشوق إليه سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى في الحديث القدسي الجديد: أذنب عبد ذنبا، وكلنا ذلك العبد، أذنب عبد ذنبا فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله تعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لعبدي. فعاد العبد فأذنب، فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله تعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لعبدي. فعاد العبد فأذنب، فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله تعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. لكن إياك أن تتجرأ، فإن هذا يفتح باب الرجاء في الله والخوف منه جل في علاه. بل يفرح بتوبتنا إن تبنى إليه، وهو الغني عنا وعن العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل كان على دابته بأرض فلاة وعليها طعامه وشرابه، فبينما هو كذلك إذ انفلتت منه، فظل يبحث عنها فلما لم يجدها أيس من حياته ووضع رأسه على يديه وجلس ينتظر الموت، فأخذته سنة من النوم. فلما استيقظ وجد الدابة وعليها الطعام والشراب، فنظر إلى السماء وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. انظر إلى فرحة هذا الرجل، لله تعالى أفرح بتوبة الواحد منا أشد من فرحة هذا الرجل بوجود دابته. فجلس النبي مع الصحابة في يوم ورأى امرأة تبحث عن رضيعها في السبي، كلما وجدت رضيعا أخذته وضمته وألقمته صدرها وتنظر فإذا هو ليس ابنها فتضعه وتأخذ الآخر إلى أن وجدت رضيعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم قال الله له: ما حملك على ذلك؟ قال: مخافتك يا رب. فغفر الله له وأدخله الجنة. لكن إياك أن تتجرأ عليه، إن هذه الأحاديث وغيرها إنما تفتح باب الرجاء والشوق إلى الله تعالى. رمضان منحة للمنافسة فيما بيننا، فإن رب العالمين سبحانه وتعالى قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لما هذا يصلي وأنا لا أصلي؟ لما هذا يتصدق وأنا لا أتصدق؟ لما هذا يعتمر ويحج وأنا لا؟ هذه منافسة محمودة. لذا قال الحسن رحمه الله: من نافسك في دينك فنافس، ومن نافسك في الدنيا فألقها في نحره. وهذه تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، فقد كان يربي فيهم روح المنافسة. فيجلس معهم يوما فيقول لهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فيقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. لعلي أسأل سؤالا آخر، فيخرج رجلا آخر، فيخرج رجل آخر: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فغير النبي السؤال، قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. لا أحد يسبق هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا ودخل الجنة، ما اجتمعنا في امرئ إلا ودخل الجنة. ووقف النبي يوما ينادي في الصحابة: من يحفر بالرضوما وله الجنة؟ قال عثمان: أنا يا رسول الله. ووقف مرة أخرى: من يجهز جيش العسرى وله الجنة؟ قال عثمان: أنا يا رسول الله. فأعلنها النبي صلى الله عليه وسلم صريحة واضحة، قال: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. هذه الروح، روح المنافسة التي كانت تجري بين الصحابة، نريد أن نعيدها في هذا الشهر الكريم. لذلك رمضان منحة واختبار. إن نجحنا في هذه المنحة فإن ربنا سبحانه وتعالى سيرزقنا الشوق إليه. أيا من تبحث عن الشوق إلى الله تعالى، إنه لن يتولد إلا من عبادتك لله. أيا من تبحث عن الشوق إلى الله تعالى، هذه فرصتك وأنت تحافظ على صلاة الفجر. أيا من تشتاق إلى الله تعالى، احرص على قيام كل ليلة في رمضان وفي غير رمضان. إن نبينا صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يدعو فيقول: وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أريد أن أشتاق إلى رب العالمين وأنا في كامل قواي ومعي أموال وصحتي جيدة وأولادي بخير. لأن كثيرا من الناس إن مل من الحياة اشتاق إلى الله تعالى. والأفضل منه الذي تكون هذه الدنيا أمامه ثم هو يشتاق إلى الله تعالى. لذا قيدها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. لذا وقف النبي يصلي حتى تورمت قدماه، ولما سأله أسامة فقال: يا رسول الله، هم يشتاقون النبي صلى الله عليه وسلم ينادي ويقول قوموا فيكون العبد تحت هذه الشجرة الثانية فنقض العهد مرة ثالثة. لما رفع الله تعالى له شجرة هي أحسن من الأولى والثانية على بعد منه وهو تحت الثالثة، فتح الله تعالى له بابا إلى الجنة. فنظر العبد وقال: أي رب أدخلني الجنة. لما رأى ما يحدث في الجنة فقال: أي رب أدخلني الجنة. فقال الله له: ما أغضبك يا ابن آدم؟ ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ وربه يعفوه لأنه يرى ما لا صبر له عليه. ثم قال له عبدي: ادخل الجنة، اللهم ادخلنا الجنة فقولوا آمين. قال عبدي: ادخل الجنة. فدخل العبد الجنة ثم خرج، فقال الله له: عبدي ما أخرجك؟ فقال: يا رب وجدتها ملأ ليس لي مكان، وجدتها ملأ. فقال له عبدي: أترضى؟ انظر إلى كلام رب العالمين مع آخر من يدخل الجنة. قال له عبدي: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ ملك ملك هنا في الدنيا بعض الإخوة من الممكن أن يتناحروا فيقتل الواحد منهم أخاه بسبب مثل، ورب العالمين يقول له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فقال العبد: يا رب أتهزأ به وأنت رب العالمين؟ أنا لا أصدق، كيف يكون لمثلي ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فضحك الله لذلك وقال: عبدي أنا إني لا أهزأ بك ولكني على ما أشاء قادم. عبدي ادخل الجنة ولك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا ومثله ومثله ومثله ومثله. ففي الخامسة يصرخ العبد ويقول: رضيت يا رب. يقول عبدي: ولك عشرة أمثال ذلك. هذا آخر من يدخل الجنة. لذا حق لنا أن نشتاق إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة في هذا الشهر الكريم الذي تكثر فيه العبادة. لكن هل هناك شروط لا بد وأن تتوافر في أعمالنا حتى تكون صحيحة فتقبل عند الله تعالى؟ هذا ما أرجئه إلى ما بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده، نبي الهدى والرحمة، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رمضان بين المنحة والاختبار، منحة يمتن الله سبحانه وتعالى بها على من يشاء من عباده. ونحن إخواني الكرام أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة قصيرة الأعمار ضعيفة الأبدان، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك. وأمتنا أمة ضعيفة البدن، لذا لابد وأن نحرص حرصا شديدا حتى تقبل عند الله تعالى بإذنه. فهناك شروط لا بد وأن تتوافر في العمل حتى يكون صحيحا. أول شرط أن يكون هذا العمل بجملته، هذا العمل أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، لا تشوبه شائبة. لذا قال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، هذا عمل مردود لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى. في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل غزا؟ يقول له الرجل: ذهب ليجاهد، خرج للجهاد. أرأيت الرجل غزا يلتمس الأجر والذكر؟ يلتمس الأجر من الله، لكنه يلتمس أن يذكر بين الناس، يلتمس الأجر والذكر، هل له من عمله شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعاد الرجل السؤال ثانية وثالثة: أرأيت الرجل غزا يلتمس الأجر والذكر، هل له من عمله شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، لا شيء له، لا شيء له. إن الله تعالى لا يقبل من العمل، اسمع، إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، هذا فقط هو الذي يقبل عند الله تعالى. إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. إذن فالشرط الأول حتى يكون العمل صحيحا فيقبل عند الله تعالى أن يكون خالصا له. الشرط الثاني أن يكون هذا العمل كما عمله النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزيد عليه من رأسك ولا تنقص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. وفي رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه مهما تعب فيه ومهما أنفق عليه. إذن فالشرط الثاني أن يكون هذا العمل كما عمله النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشرط الثالث ألا تمتن على الله بعمل، ألا تمتن على الله بعمل. ترى كثيرا من الناس يقفون في هذا الحر ونحن في رمضان فيقولون: مش كتر خير إننا صايم، مش الواحد يشكر إن هو قايم بدري وجاي يصلي، مش الواحد يا ربنا يجزيني خير إن أنا بعمل كذا. هذا كلام يمتن به على الله تعالى. فلما امتن الأعراب على نبينا بالإسلام نزل القرآن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويحذره، قال: يمنون عليك أن أسلموا، كل تمن علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إذن فالشرط الثالث ألا تمتن على الله بعمل. وأما الشرط الرابع ألا تتبع العمل بما يحبطه. مصيبة، مشكلة كبيرة أن يأتي الرجل فيصلي ثم يوزع حسناته على غيره، يأتي الرجل فيصوم ثم يوزع حسناته على غيره، يفعل الخيرات ثم يهدر هذه الحسنات. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أتدرون من المفلس؟ القيامة بصلاة وصيام وصدقة وحج. سلم يا رب. هذا الرجل ما كان يلعب في هذه الدنيا، إنما كان يتعبد ويتصدق ويحج. قال: ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وحج. قال: ولكنه جاء وقد شتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا. ما الذي يحدث يوم القيامة؟ قال: فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاته، ثم طرح في النار والعياذ بالله. إذن لنحافظ على هذه الشروط التي تجعل هذه الأعمال صحيحة، أن يكون هذا العمل خالصا، وأن يكون كما عمله النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا تمتن على الله بعمل، وأن لا تتبع هذا العمل بما يحبطه. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا صيامنا، فقولوا أمين. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، وتقبل منا تلاوة القرآن. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، استعملنا ولا تستبدل بنا، كلنا ولا تكن علينا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلم بفضلك كلمتي الحق والدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأقم الصلاة.